بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الفضلاء الأجلاء، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الثانية عشرة من حلقات شرح كتاب الأوسط للإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى. واليوم هو 27 من شهر رجب لسنة 1431 من هجرة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ومن هذا المكان الطيب من مسجد شيخ الإسلام ابن تيمية بكفر الشيخ بجمهورية مصر العربية، نبث لكم هذه المحاضرة أو هذا الدرس في الفقه المقارن. وسوف ندرس معا إن شاء الله تعالى، إن اتسع الوقت وتيسرت الأمور، عدة مسائل. المسألة الأولى: حكم الوضوء بالماء الآجن. الآجن يعني المتغير أو المنتم. ثانيا: ذكر الماء إذا وقعت فيه نجاسة. المسألة الرابعة الخامسة، لأن ذكر الماء إذا وقعت فيه نجاسة فيه ثلاث مسائل، ماشي، يبقى كده أربع مسائل. المسألة الخامسة: ذكر البئر تقع فيه النجاسة. المسألة السادسة: ذكر الوضوء بالماء النجس لا يعلم به المصلي إلا بعد الصلاة. والمسألة الأخيرة: ذكر العجين الذي عجن بالماء النجس ما حكمه؟ فنبدأ إن شاء الله تعالى مستعينين بالله جل شأنه، ونبدأ في المسألة الأولى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فهذه قراءة في كتاب الأوسط للإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: ذكر الوضوء بالماء الآجن. أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الوضوء بالماء الآجن الذي قد طال مكثه في الموضع من غير نجاسة حلت فيه جائز، إلا شيئا روي عن ابن سيرين وممن كان ليرى بالوضوء بالماء الآجن بأسا الحسن وابن المبارك ومالك والشافعي وأبو عبيد. قال أبو عبيد: ومعنى الآجن الذي يطول مكثه وركوده بالمكان حتى يتغير طعمه أو ريحه من غير نجاسة تخالطه. واحتج إسحاق في ذلك بحديث روي عن الزبير بن العوام. قال إسحاق: أخبرنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت محمد ابن إسحاق قال حدثني يحيى ابن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مصعدين في أحد، قال: ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب فأتى المهراس فأتى بماء في دراقته، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرب منه فوجد له ريحا فعافه فغسل به الدماء التي في وجهه وهو يقول: اشتد غضب الله على من دام وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الذي دما وجهه يومئذ عتبة ابن أبي وقاص. قال إسحاق: ففي ذلك بيان على أنه طاهر، لولا ذلك لم يغسل النبي صلى الله عليه وسلم الدم به. قال أبو بكر: وكان ابن سيرين يكره الوضوء بالماء الآجن. تلخيص المسألة: حكم الوضوء من الماء الآجن، وهو الماء المتغير بطول المكث حتى أنتن ريحه من غير نجاسة تحدث فيه. حكم الوضوء بالماء الآجن: أجمع العلماء على جواز الوضوء بالماء الآجن، ولم يخالف إلا ابن سيرين رحمه الله. الترجيح: الراجح هو قول جماهير أهل العلم بجواز الوضوء من الماء الآجن، لدليلين، دليل من السنة ودليل من الإجماع. أما دليل السنة فالحديث الذي رواه ابن المنذر بإسناده ورواه أيضا ابن حبان من طريق محمد بن إسحاق قال حدثني يحيى بن عباد فقد صرح بالتحديث فانتهت شبهة تدليسه. قال حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عبد الله بن الزبير عن أبيه الزبير بن عوام رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مصعدين في أحد، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب فآتى المهراس، والمهراس هي نقرة في الجبل تحتفظ بالماء ويظل فيها وقتا طويلا حتى يتغير طعمه. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب فأتى المهراس فأتى بماء في درقته، والدرقة هي الترس من الجلد ونحوه التي يتقي الإنسان بها الضربات، أتى بماء في درقته فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب منه فوجد له ريحا، أي وجد له ريحا منتنة، فعافه يعني لم يستطع أن يشرب منه لتغير رائحته، فغسل به دماء التي في وجهه، غسل النبي صلى الله عليه وسلم الدماء التي في وجهه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد ما الذي حدث في وجهه؟ دخلت حلقتان من المغفر في وجنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوجنة الصدر من أعلى، وأدمت وجه النبي عليه الصلاة والسلام بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، فغسل بهذا الماء الدم الذي على وجهه. وهو يقول اشتد غضب الله على من دمى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الذي دمى وجهه يومئذ عتبة بن أبي وقاص. السؤال الآن ما هو الدليل من هذا الحديث على طهورية الماء الآجل؟ لا تتكلم بدون ما ترفع يدك. نعم أحسنت، غسل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الماء وجهه، ولو كان هذا الماء ليس طهورا، لو كان نجسا ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم به وجهه وما لوث به وجهه. نعم قد يكون طاهرا أو طهورا. النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد نفسه تعافه دل ذلك على أن رائحته متغيرة، والماء الذي تغيرت رائحته إما أن تتغير بنجاسة تقع فيه فيكون نجسا، وإما أن تتغير بمقره أو مستقره أو بطاهر، فإن تغير بمقره أو مستقره أو بطاهر فالماء باق على طهوريته، يجوز الوضوء به ويجوز إزالة النجاسة. وإجماع أهل العلم على جواز الوضوء بالماء الآجن دليل على أنه ليس هناك مخالف في هذه المسألة، وقول ابن سيرين رحمه الله لا يقدح في الإجماع. نعم انتقل إلى المسألة الثانية. الدليل الثاني الإجماع الذي نقله ابن المنذر، وقلت بأن مخالفة ابن سيرين لا تقدح في الإجماع على الراجح من كلام أهل العلم. قال رحمه الله ذكر الماء القليل تخالطه النجاسة. أجمع أهل العلم على أن الماء القليل أو الكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت النجاسة للماء طعما أو لونا أو ريحا أنه نجس ما دام كذلك، ولا يجزئ الوضوء والاغتسال به. وأجمع على أن الماء الكثير مثل الرجل من البحر ونحو ذلك إذا وقعت فيه نجاسة فلم تغير له لونا ولا طعما ولا ريحا أنه بحاله في الطهارة قبل أن تقع فيه النجاسة. هنا عندنا ثلاث مسائل. مسألتان مجمع عليهما ومسألة اختلف العلماء فيها. المسألة الأولى: إذا كان الماء قليلا أو كثيرا وقعت فيه نجاسة فغيرت أحد أوصافه فهو نجس بالإجماع، فهو نجس بالإجماع. الماء سواء كان قليلا أو كثيرا فوقعت فيه نجاسة فغيرت أحد أوصافه، ما هي أوصاف الماء؟ اللون والطعم والرائحة. أحسنت، جميل. فغيرت أحد أوصافه فهو نجس بالإجماع. هذه مسألة سهلة. المسألة الثانية: لو كان الماء كثيرا أكثر من قلتين ماء كثير ثم وقعت فيه نجاسة فلم تغير أحد أوصافه فهو طهور بالإجماع. تمام؟ عندنا ثلاث مسائل: المسألة الأولى إذا كان الماء قليلا أو كثيرا وقعت فيه نجاسة فغيرت أحد أوصافه فهو نجس بالإجماع. ثانيا: إذا كان الماء كثير ثم وقع فيه نجاسة فلم تغير أحد أوصافه فهو طهور بالإجماع. بقيت المسألة الثالثة ومسألة شائكة، فأرجو أن تنتبهوا لها جيدا وتنظروا إلى مداخل العلماء واستنباطاتهم فيها. وهو الماء إذا كان أقل من قلتين، إذا كان أقل من قلتين ثم وقعت فيه نجاسة ولم تغير له وصفا لا طعما ولا ريحا ولا لونا، هنا اختلف العلماء على قولين وكل قول له أدلة. قول الأول أن الماء ينجس، ما أقل من قلتين، برميل ماء. القلتان يا أخواني، القلتان ذراع وربع طولا وعرضا وعمق، 270 لتر. تمام؟ القلتان ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا، يعني مكعب ماء قلتان. القلتان ذراع وربع، ربع الذراع، طولا وعرضا وعمقا، وبالألتار 270 لترا من الماء. فإذا جئنا مثلا ببرميل فيه 100 لتر من الماء، هذا أقل من قلتين، ثم وقعت فيه قطرات من البول النجس، إذن هذا الماء أقل من قلتين، وقع في بول لكنه لم يغير له لا لونا ولا طعما ولا ريحا. اختلف العلماء على قولين: قول الأول قول الشافعي وأحمد بأن الماء نجس. اكتبش، لا ده أنا بوضح لك على ما تفهم وبعدين هديك عشان هو بيقرأ تعرف هذا القول قول من وأدلته. قول الأول قول الشافعي وأحمد أن الماء نجس لا يجوز استعماله حتى لو لم تظهر للنجاسة أثر. القول الثاني قول الإمام مالك رحمه الله، قول الثاني قول الإمام مالك بأن هذا ليس نجس، وأن الماء أقل من قلتين أو أكثر من قلتين لا ينجس إلا بالتغير، لا ينجس إلا بالتغير. هذان القولان سيدور عليهم كل العشر صفحات التي تسمعهم الآن، وابن المنذر بيميل للقول الثاني، ولذلك بدأ يذكر الاضطراب القلل، قول قلتين وقول ثلاث قلل وقول كذا، ثم الاضطراب في تحديد القلة ليبين لك أن هذا الحد لا يمكن أن يحد به أمر شرعي، لكن هذا الكلام سيرد عليه إن شاء الله. لكن لابد أن تفهم أن المسألة كلها مبنية على قولين اثنين فقط. نعم. قال رحمه الله: واختلفوا في الماء القليل تحل فيه نجاسة لم تغير للماء لونا ولا طعما ولا ريحا. فقال طائفة: إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبثا. روي ذلك عن ابن عمر وسعيد بن جبير ومجاهد، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور. قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو نعيم عن عبد السلام عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر قال إذا كان الماء قدر قلتين لم ينجسه شيء. واختلفوا في قدر القلتين، ففي الحديث الذي ذكره ابن جريج قال رأيت قلال هجر فإذا القلة تسع قربتين أو قربتين وشيئا. وفيه قول ثان قاله الشافعي قال والاحتياط أن تكون القلة قربتين ونصفا، فإذا كان الماء خمس قرب لم يحمل نجسا في جر كان أو غيره. وقرب الحجاز كبار ولا يكون الماء الذي لا يحمل النجاسة إلا بقرب كبار. وفي قول ثالث حكي عن أحمد قولان، أحدهما أن القلة قربتان والآخر أن القلتين خمس قرب ولم يقل بأي قرب. وفي قول رابع قاله إسحاق قال أما الذي نعتمد عليه إذا كان الماء قلتين وهما نحو ست قرب لأن القلة نحو الخاضية. وفي قول خامس وهو أن القلتين خمس قرب ليس بأكبر القرب ولا بأصغرها، هذا قول أبي ثور. وفي قول سادس وهو أنها الحباب وهي قلال هجر معروفة مستفيضة، سمعنا ذلك في أشعارهم ولم يجعل لذلك حدا، هذا قول أبي عبيد. الحباب جمع حب وهي قلة كبيرة التي نسميها نحن الزيج، عارفين الزيج؟ أيوة دي الحباب، حب يعني الزيج. وفيه قول سابع وهو أن القلة الجرة، وكذلك قال عبد الرحمن بن مهدي ووكيع ويحيى ابن آدم ولم يجعل لذلك حدا يوقف عليه. وفيه قول ثامن وهو أن القلة قد يقال للكود، حكى قبيصة أن الثوري صلى خلفه في شهر رمضان ثم أخذ نعله وقلة معه ثم خرج. وفيه قول تاسع قاله بعض أهل اللغة قال والقلة التي جعلت مقدارا بين ما ينجس من الماء وما لا ينجس هي مأخوذة من استقل فلان بحمله وأقله إذا أطاقه وحمله، وإنما سميت الكيزان قلالا لأنها تقل بالأيدي وتحمل فيشغ فيها. قال والقلة تقع على الكوز الصغير والجرة واللطيفة والعظيمة، والحب اللطيف إذا كان القوي من الرجال يستطيع أن يقله. قال جميل ابن معمر فظللنا بنعمة واتكأنا وشربنا الماء من قلله. قال أبو بكر وقدر فظللنا بنعمة واتكأنا وشربنا الحلال من قلله قال أبو بكر وقد روينا عن الأوائل ممن قال بالتحديد في الماء أربعة أقوال سوى ما ذكرنا، أحدها عن عبد الله بن عمرو أنه قال إذا بلغ الماء 40 قلة فلا ينجسه شيء. قال حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الله عن سفيان عن محمد بن المنكدر عن عبد الله بن عمرو قال إذا كان الماء 40 قلة فلا ينجسه شيء. وكذلك قال محمد بن المنكدر، والقول الثاني إذا كان الماء كرا لم ينجسه شيء، روينا ذلك عن مسروق. وقال محمد بن سيرين إذا كان الماء قرا فإنه لا يحمل الخبث. وذكر أبو عبيد حديث ابن سيرين هذا قال وبه يأخذ بعض أهل الحديث. وروينا عن ابن عباس أنه قال إذا كان الماء ذنوبين لم يحمل الخبث. قال حدثنا محمد بن نصر قال حدثني أحمد بن عمرو قال حدثنا أبو داود عن زمعة عن سلمة ابن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس قال إذا كان الماء قدر ذنوبين لم يحمل خبثا. وقال عكرمة ذنوبا أو ذنوبين. وقد روي عن أبي هريرة قول رابع وهو أن الماء إذا كان 40 دلوا لم ينجسه شيء. قال حدثنا محمد بن نصر قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا الوليد قال حدثني ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عمرو عن أبي هريرة أنه قال إذا كان الماء 40 دلوا لم ينجسه شيء. وقالت فرقة خلاف كل ما ذكرناه، فقالت في الماء الراكد إذا كان في الموضع إذا حرك منه جانب اضطرب الماء وخلص اضطرابه إلى الجانب الآخر، فما وقع فيه من نجاسة نجس لوقوعها فيه، وإن لم تتبين النجاسة فيه، وإن كان الماء في غدير واسع أو مصنعة واسعة عظيمة إذا حرك طرفه لم يتحرك الطرف الآخر. المصنعة هي الحوض الكبير. نعم. ولم يخلص بعض الماء إلى بعض، لم ينجسه ما وقع فيه من النجاسات إلا أن يتغير طعمه أو لونه أو ريحه. حكي هذا القول عن أصحاب الرأي، وقال طائفة كل ما مضى هذا هو القول الأول. الذي مضى هو القول الأول. القول الأول أن الماء إذا كان أقل من قلتين فوقعت فيه نجاسة ينجس حتى ولو لم يتغير، لكن أصحاب القول الأول اختلفوا في تحديد القلة على هذه الأقوال التي سمعتموها. تحديد الماء القليل، فقال بعضهم أقل من قلتين هو القليل، وهذا قول جمهورهم. والقول الثاني قول أصحاب الرأي الحنفية، قالوا بأن القليل لا يحد بالقلة، وإنما إذا حركت جانبه تحرك الجانب الآخر. المهم كل هؤلاء إخواني كلهم القول الأول، الذين يقولون بأن الماء إذا كان قليلا فوقعت فيه نجاسة فلم تغير لونه أو طعمه أو ريحه فهو نجس ولا يجوز الوضوء به. القول الثاني الذي ستسمعه الآن، يقولون قليل الماء وكثيره سواء، والعبرة بالتغير، فإن غير النجاسة أحد أوصافه نجس، وإن لم تغيره فهو طاهور حتى وإن كان أقل من قلتين. نسمعهم ونسمع أدلته. وقال طائفة قليل الماء وكثيره لا ينجسه شيء إلا أن يغلب عليه النجاسة بطعم أو لون أو ريح. هذا قول يحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي. وقد روينا أخبارا عن الأوائل تدل على أن الماء لا ينجسه شيء، وروينا عن ابن عباس أنه قال الماء لا ينجس، وروينا ذلك عن ابن المسيب والحسن وعكرمة وسعيد بن جبير وعطاء وعبد الرحمن بن أبي ليلى وجابر بن زيد، وروينا عن حذيفة أنه قال الماء لا يجنب، وعن أبي هريرة أنه سئل عن السؤرة في الحوض يصدر عنها الإبل ويردها السباع ويلغو فيها الكلاب ويشرب منها الحمار هل نطهر منه؟ قال لا يحرم الماء شيء. قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن الحجاج عن يحيى ابن عبيد البهراني قال قلت لابن عباس أطهر من ماء الحمام فإنه يغتسل منه الجنب وغير طاهر؟ فقال إن الماء لا ينجس. قال وحدثنا علي قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا إسرائيل عن الزبرقان ابن عبد الله عن كعب بن عبد الله قال خرجنا أو كنا مع حذيفة فانتهينا إلى غدير تطرح فيه الميتة وتغتسل فيه الحائض، فقال حذيفة توضأ منه فإن الماء لا يخبث. قال حدثنا علي قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا ابن أبي عدي عن حبيب بن شهاب العبدي عن أبيه قال قلت لأبي هريرة السورة في الحوض تصدر عنها الإبل تريدها السباع وتلغو فيها الكلاب ويشرب منها الحمار؟ قال لا يحرم الماء شيء. قال أبو بكر وقد احتج بعض من يقول بهذا القول حجج ستة. هؤلاء هم القائلون بأن الماء لا يتوسع في هذه الأدلة قليلا، فقال أحدها قوله جل ذكره فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قال فالطهارة على ظاهر الكتاب بكل ما يجب إلا ماء منع منه كتاب أو سنة أو إجماع. والماء الذي منع الإجماع من الطهارة به الماء الذي يغلب عليه النجاسة بلون أو طعم أو ريح. ومنها الحديث الذي فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصب ذنوب من ماء على بول الأعرابي. قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال أخبرنا جعفر بن عون قال حدثنا يحيى وقال حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا يحيى الأنصاري أن أنسا أخبره أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى حاجته ثم قام إلى جانب المسجد فبال فيه فصاح به الناس فكفهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى فرغ الأعرابي ثم أمر بذنوب من ماء فصب على بول الأعرابي. ومنها حديث ابن عباس قال حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن الوليد عن سفيان عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس أن امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم استحمت من جنابة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يستحم من فضلها فقالت إني اغتسلت منه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء لا ينجسه شيء. ومنها حديث أبي سعيد قال حدثنا محمد بن نصر قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أسامة قال حدثنا الوليد بن كثير المخزومي قال حدثنا محمد بن كعب القرظي عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج عن أبي سعيد الخدري قال قيل يا رسول الله أنا توضأ من بئر بضاعة وهي بئر تطرح فيها لحوم الكلاب والحيض فقال الماء طهور لا ينجسه شيء. فهذا علق المصنف على حديث ابن عباس هنا علق المحقق على حديث ابن عباس وبين أنه من طريق سماك وأن حديث سماك عن عكرمة مضطرب. نقل ذلك عن علي بن المديني وعقوب بن أبي شيبة وبناء عليه ضعف الحديث الذي معه حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة من نساء استحمت من جنابة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يستحم من فضلها فقالت إني اغتسلت منه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء لا ينجسه شيء. الحقيقة هذا الحديث أصله في صحيح مسلم أصل الحديث في صحيح مسلم حديث ابن عباس أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من فضل ميمونة حديث صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من فضل ميمونة ونفس المخرج من حديث ابن عباس. فالحديث اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم من فضل إحدى نسائه امرأة من نسائه وميمونة هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم فأصل الحديث صحيح كما ذكرت لكم بأنه في صحيح مسلم فلينبه على هذا. فهذا جواب النبي صلى الله عليه وسلم في الماء جوابا عاما يقع على كل ماء وإن قل. ومنها أنهم مجمعون على أن الماء القليل طاهر قبل أن يحل فيه النجاسة ولم يجمعوا على أن النجاسة إذا وقعت فيه ولم تغير الماء لونا ولا طعما ولا ريحا أنه نجس. فالماء المحكوم له بالطهارة طاهر حتى يثبت له حكم النجاسة بخبر أو إجماع. ومنها أن أهل العلم مجمعون على أن ثوب النجس إذا غسل بالماء ثلاث مرات فهو طاهر ولو كان الماء القليل إذا اختلط بالنجاسة وهو غالب عليها نجسا ما طهر على هذا القول ثوب أبدا إلا أن يغسل في مصنعة عظيمة أو ماء جار. وذلك أن الثوب إذا طرح في الإناء وصب عليه الماء اختلطت النجاسة التي في الثوب بالماء المصبوب في الإناء فإذا عصر بقي الثوب نجسا على حاله ثم أن طرح الثوب النجس الذي هذا سبيله في الإناء ثانيا اختلط الماء المصبوب في الإناء بالنجاسة وهكذا لو فعل ذلك به ثالثا أو رابعا ولا يطهر ثوب في قول من نجس الماء القليل بوقوع النجاسة فيه على ما ذكرناه أبدا. ولما أجمعوا على أن الثوب يطهر بالغسلة الثالثة إذا لم يبق فيه أثر لم يذهبه الماء دل ذلك على أن الماء إذا غلب على النجاسة كان طاهرا بكل حال. وقد احتج بعض أصحابنا القائلين بالقلتين بحديث ابن عمر قال حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا عاصم ابن المنذر قال كنا في بستان له أو لعبيد الله بن عبد الله بن عمر فحضرت الصلاة فقام إلى مقرى البستان فتوضأ منه وقال جلد بعير فقلت أتوضأ منه وفيه جلد هذا البعير فقال حدثني أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الماء قلتين لم ينجس. قال أبو بكر في حديث ابن عمر حجة من قال بالقلتين وقد دفع بعض أصحابنا أن يكون هذا الحديث دافعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم الماء لا ينجسه شيء لأن قوله الماء لا ينجسه شيء يأتي على ما دون القلتين وعلى ما فوقهما وخصوصية النبي صلى الله عليه وسلم القلتين ينفي النجاسة عنهما وإثبات الطهارة لهما زيادة زادها القلتين وما دون القلتين وما فوق القلتين داخل في قوله الماء لا ينجس شيء. قال ونظير ذلك قوله تعالى حافظوا على الصلوات فأمر بالمحافظة على الصلوات والصلوات داخلة في جملة قوله حافظوا على الصلوات ثم خص الوسطى بالأمر بالمحافظة عليها فقال والصلاة الوسطى فلم تكن خصوصية الوسطى بالأمر بالمحافظة عليها مخرجا سائر الصلوات من الأمر العام الذي أمر فيه بالمحافظة على الصلوات وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الماء لا ينجسه شيء وقع على جميع المياه كما كان قوله تعالى حافظوا على الصلوات واقعا على جميع الصلوات ثم قال إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجدا فكانت هذه المقالة زيادة زادها القلتين من غير أن يكون ذلك مخرجا لما دونهما مع أن حديث القلتين يدفع ابن المبارك ويقول ليس بالقوي ولو ثبت حديث القلتين لوجب أن يكون على قول من يقول بعموم الأخبار على كل قلة صغرت أو كبرت فأما تحديد من حدد القلتين بخمس قرب أو بأربع قرب وشيء أو بكبار القرب أو بأوسطها أو بست قرب أو قول من قال أنها الحباب أو أنها الجرة أو ما يقله المرء من الأرض فتلك تحديدات واستحسانات من قائلها لا يرجع القائل منهم في ذلك إلى حجة من كتاب أو سنة ولا إجماع وحديث ابن جريج مرسل لا يثبت. قالوا بأن هذه القلال هي قلال هجر ليدفع الاضطراب فأن لو ثبت أن متن الحديث مضطرب سقط الاحتجاج به فالشافعي رحمه الله أراد أن يدفع هذا الاضطراب فقال القلال المعروفة عند العرب قلال هجر برغم أنهم ردوا على قول القلال فيه كبيرة وفيه كثيرة وفيه صغيرة وفيه وسط وفيه ما تساوي الكوز وفيه القلة الكبيرة التسعة أقوال التي سمعتموهم من ابن المنذر فأراد الشافعي رحمه الله أن يدفع هذا الاضطراب فقال بأن القلال المقصودة هي قلال هجر كانت معروفة عند العرب وساق حديث ابن جريج المرسل هذا الذي ستسمعه الآن إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث قال ابن جريج زعموا أنها قلال هجر بعضهم على بعض لنتعلم أدب الرد من العلماء الكبار الأجلاء. قال رحمه الله قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال حدثت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسا ولا بأسا. قال ابن جريج زعموا أنها قلال هجر. الحديث في نفسه مرسل لا تقوم به حجة وقد فصل ابن جريج بين الحديثين وبين من قال برأيه حيث قال زعموا وقوله زعموا حكاية عمن لم يسمه ولو سماه بعد أن يكون من أهل عصره لم يكن حجة ولو كان الذي أخبره ثقة وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج أنه قال زعموا أنها قلال هجر. قال قوله ولو سماه بعد أن يكون من أهل عصره لم يكن حجة لأن ابن جريج لم يكن صحابيا وإنما كان من التابعين فقوله مرسل حتى لو أن ابن جريج سمعه من أحد التابعين فإن أقوال التابعين ليست حجة في مثل هذا الموطن الذي اختلف العلماء فيه فكيف هو لم يسمه أصلا. وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج أنه قال زعموا أنها قلال هجر. قال الذي أخبرني عن القلال فرأيت قلال هجر بعده فأظن كل كل قلة تأخذ قربتين. فذكر ابن جريج أن الذي أخبره ظن أن كل قلة تأخذ قربتين، فظن غير واجب قبوله، وقوله قربتين ليس بلازم الأخذ به، ونقل ذلك إلى أن يجعل قربتين ونصف كل قلة غير جائز، ونصف كل قلة غير جائز، وحكى ذلك إلى أن يجعل بكبار القرب أو بصغارها أو بأوسطها. الشافعي رحمه الله قال: قدرت قلال هجر فوجدتها بالخرب قربتين وشيئا، ثم قال: نجعل الشيء نصفا احتياطا، فنقول بقرب زمان يعني قربتين ونصفا. فابن المنذر يرد على شافعي فيقول: أولا التقدير هذا لا يوافق عليه، ثم لو وافق عليه فإن جعل شيء نصفا ونجعله حدا تتحاكم الأمة كلها إليه على ظن الشافعي رحمه الله لا يجوز أن نحد لهم حدا على الظن والتخمين وليس على اليقين والقطع. هذا هو رد ابن المنذر على الشافعي، ولم يذكر اسم الشافعي لا من قريب ولا من بعيد، لكن الذي يقرأ في الأم ويعرف قول من هذا يعرف أنه يرد على الشافعي. ولا تنسوا أن ابن المنذر بدأ في بداية حياته كان شافعيا ثم استقل فصار مجتهدا مطلقا. فإتات أن يجعل القلة قربتين غير واجب، والشيء الذي شك فيه ابن جريج ليس بثابت، ولو ثبت لاحتمل أن يكون جزءا من 100 جزء أقل وأثر. وإذا كان ذلك كذلك فغير جائز أن يحتاط فيجعل نصفا ثم يفرض على الناس ما سمي احتياطا، والقلل محيطة بهذا التحديد. ولزوم ظاهر الكتاب الله تعالى والأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب، وترك انتقال إلى القول بالمراسيل ودفع القوم بعموم الأخبار. وقد ذكرت في هذا الباب كلاما كثيرا ومعارضات وحججا، وهو مثبت في الكتاب الذي اختصرت منه هذا الكتاب. قال أبو بكر: لأن ابن المنذر ألف 3 كتب في هذا الباب، ألف كتاب اسمه المبسوط، وهذا لم نقف عليه حتى الآن فيما أعلم، وألف كتاب الأوسط، وألف كتاب الإشراف على مذاهب العلماء. كتاب الإشراف مطبوع، وكتاب الأوسط طبع، أما كتاب المبسوط لم نقف له على أثر، فلعله في كتاب المبسوط ذكر حججا وأدلة كثيرة في هذا الباب. دائما يقول: وقد أوضحتها في الكتاب الذي اختصرت منه هذا الكتاب. تفضلوا عصير الأول. أنا شايف الشباب كده ما شاء الله تبارك الله من جمال الكلام ولذته بدأوا يناموا، فكنا عاوزين يعني منعنشات ولا حاجة، نجيب لكم سندوتشات كنتاكي. طيب خلاص هانت، وسنعطيكم خلاصة المسألة بإذن الله، ما تزعلش. قال أبو بكر رحمه الله: قد ذكرنا بعض ما حضرنا من اختلاف قول من قال في الماء بالتحديد، وقد أنكر ذلك بعض أهل العلم. حكى عبد الملك مذهب مالك في الماء فقال: رأيته من مالك، فإنما هو أمر يتبين ويفتى به الناس بعدما يقع فيجده معروف لعينه، فأما أن يوضع فيه أصل ويفتى به الناس مما لم يكن بعد ليكتفي به فيما يحدث ويكون، فلم أرى مالكا يريده ولا يرخص منه في شيء. وحكى غيره عن مالك أنه قال: في الذي يغتسل بالماء قد وقعت فيه الميتة، قال: أرى أن يغتسل وإن ذهب الوقت، ولا يعيد صلاة صلاها بعد، ولا يعيد صلاة صلاها به إلا في الوقت. وكان الأوزاعي يقول: في رجل توضأ من قلة فيها فأرة ميتة لا يعلم بها، ثم علم ولم يجد رائحة ولا طعما، قال: مضت صلاته. وكان الثوري يقول: في الجيفة تقع في الماء، قال: ما لم يغير ريحا ولا طعما يتوضأ به. وحكى أحمد بن يونس عن الثوري أنه قال: لم نجد في الماء أو لم نرى في الماء إلا الرخصة. قلنا بأن هذا الباب فيه 3 مسائل: المسألة الأولى حكم المتغير بالنجاسة وهو نجس بالإجماع، المسألة الثانية حكم الماء الكثير الذي وقعت فيه نجاسة فلم تغير له وصفا فهو طهور بالإجماع. تعالوا معنا لنتكلم عن هذه المسألة. المسألة التي معنا اكتب خلاصة المسألة. حكم الماء القليل الذي وقعت فيه نجاسة فلم تغير له وصفا. لم تغير له وصفا يعني لم تغير لونه أو طعمه أو ريحه. فيها قولان لأهل العلم. القول الأول ينجس وإن لم يتغير. ينجس وإن لم يتغير. القائلون بذلك عبد الله بن عمر وسعيد بن جبير ومجاهد والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور. الدليل استدلوا بما رواه الأربعة بسند حسن عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغ الماء كلتين لم يحمل الخبث. أين وجه الدلالة في هذا الحديث؟ أين وجه الدلالة؟ نعم أحسنت. ها؟ بمفهوم المخالفة على اصطلاح الأصوليين الدلالة هنا بمفهوم المخالفة وهي ما تسمى بدليل الخطاب عند الأصوليين أو مفهوم المخالفة. بعضهم يسمى مفهوم المخالفة بعضهم يسمى دليل الخطاب. طب مفهوم المخالفة إيه؟ إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث يبقى أقل من قلتين إيه؟ يحمل الخبث. مفهوم المخالفة يحمل ضروري لا بد أن يحمل حتى ولو قلت النجاسة سيحمله إذا لا يجوز الوضوء به. هذا دليله. القول الثاني الماء لا ينجس إلا بالتغير قليلا كان أو كثيرا. القائلون بذلك حذيفة بن اليمان وأبو هريرة وابن عباس رضي الله عنه وسعيد بن المسيب والحسن البصري وعكرمة وعطاء وجابر بن زيد. تعرفون جابر بن زيد أبو الشعفاء المتوفى سنة 103 من الهجرة وابن أبي ليلى والإمام مالك والأوزاعي والثوري ومن المحدثين الإمام الجبل يحيى بن سعيد القطان وابن مهدي وهو قول للشافعي ومال إليه ابن المنذر. خلاص كتبت القائلين. نعم مال إليه ابن المنذر بل إن ابن قدامة في المغني عزاه لابن المنذر قولا. ابن قدامة في المغني عزاه لابن المنذر قولا له. وهذا أنا نقلته من المغني لابن قدامة لأن ابن المنذر هنا لم يذكر كل هؤلاء. الدليل الأول قول الثاني ماذا يقول؟ العبرة بالإيه؟ للتنجس. يعني الماء القليل برميل ماء وقعت فيه قطرات من بول أو نجاسة فلم تغيره طهور ولا نجس؟ طهور. تمام طهور يرفع الحدث ويزيل الخبث. هذا على القول الثاني. جميل. والقائلون بذلك هؤلاء الجماهير منهم ثلاثة من الصحابة. القول الأول فيهم واحد من الصحابة ابن عمر والطريق لي فيما قال لأنه من طريق ليس عن مجاهد وليس ابن أبي سليم تعرفين قصة. طيب الدليل حديث بئر بضاعة الذي رواه الترمذي وحسنه وصححه الإمام أحمد بن حنبل من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن. أنا توضأ من بئر بضاعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء، الماء طهور لا ينجسه شيء. فهؤلاء استدلوا وقالوا بأن الماء طهور لا ينجسه شيء، فما دام دامت النجاسة لم تنجس الماء فهو على طهوريته. إذن عندنا في المسألة قول الترجيح. الراجح هو القول الثاني، أن الماء القليل لا ينجس إلا بالتغير. التعليل، لماذا رجحنا القول الثاني؟ أولا لأن دليل القول الأول هو مفهوم حديث القلتين، ودلالة المفهوم من أضعف الأدلة. دلالة المفهوم من أضعف الأدلة. التعليل مرة أخرى أقول: دليل القول الأول، دليل القول الأول مفهوم حديث القلتين. إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذن أقل من قلتين يحمل، هذا هو دليله المفهوم. ودلالة المفهوم عند الأصوليين من أضعف الأدلة، لكن دلالة النص والمنطوق أقوى. طيب، ثانيا، كيف يحكم على ماء لا يظهر فيه للنجاسة أثر بأنه نجس؟ كيف يحكم على ماء لم يظهر فيه للنجاسة أثر بأنه نجس؟ طيب جميل، لكن كيف نرد على حديث القلتين، أو كيف نجيب عليه؟ إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث، إذا كان الماء قليلا أو كثيرا لا ينجس إلا بالتغير، ما الفائدة الجديدة التي جاء بهذا الحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث؟ نعم، يحمل على الغالب. ظنت أنه مظنة حمل الخبث، إذا بلغ الماء قلتين إن زاد عن قلتين ليس مظنة حمل الخبث. طيب، من باب إيه؟ تأكيد حمل الخاص على العام. حافظ على الصلاة وصلاة الوسطى، الدليل الذي جاء به ابن المنذر وإن كان فيه ما فيه. نعم، مخرج مخرج الغالب، هذا هو أرجح الأقوال كما قال زملاؤكم. الحكم هنا حكم أغلبي، الحكم هنا حكم أغلبي، فيكون معنى الحديث إذا بلغ الماء قلتين لا يحمل الخبث غالبا، وإذا كان أقل من قلتين يحمل الخبث غالبا. فإن قال قائل: ما الدليل على ذلك؟ أقول: الدليل أن منطوق الحديث قد يخص بالإجماع إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث. جميل؟ طيب، لو كان هناك ماء أكثر من قلتين ووضعت فيه نجاسة فغيرت أحد أوصاف، ينجس ولا لا ينجس؟ ينجس، أليس كذلك؟ ينجس بالإجماع، المسألة اللي احنا أخذناها بالإجماع. إذا زاد عن قلتين وقعت فيه نجاسة فغيرت أحد أوصافه نجس بالإجماع. إذا نقول إذا كان أقل من قلتين وقعت فيه نجاسة لم تغير أحد أوصافه فهو إيه؟ طهور. واضح؟ إذا الحكم هنا حكم أغلبي. لماذا؟ لأن الماء يا إخواني معنى الماء طهور لا ينجسه شيء، كما شرحت لكم في الدرس الماضي، بأن الماء سائل يدفع النجاسة عن نفسه. يعني إذا جئت في ماء راس وضعت فيه ميتة، أو وضعت فيه أكرمك القذارة، أو وضعت فيه أي نجاسة وانتظرت للصباح تجد يرسب هذه النجاسة في أسفله ويظل الماء المرتفع طهورا فهو يرفع النجاسة عن نفسه وتخلص منها ورسبها، بخلاف ما إذا ألقيت نجاسة أو ألقيت نجاسة في عسل أو في سمن أو في زيت أو في خل أو في لبن أي شيء آخر غير الماء لا يدفع النجاسة عن نفسه، بل إما أن تذوب النجاسة فيه فيتنجس بها أو أن تطفو النجاسة على سطحه فيظل من أراد أن يتناوله لابد أن يتنجس. هذا معنى إذا بار الماء كلتين لم يحمل خبر. إذن الراجح والقول الثاني. حد عنده أي إشكالات في هذا الباب؟ نعم ارفع صوتك حتى أسمع. القرب، ما مقدار القرب؟ ما أنا قلت لك هذا قرب كانت أيام الشافعي، أنا حددتها لها بالذراع وربع طولا وعرضا وعمق وباللتر 270 لتر، وإلا فهناك تحديدات بالرطل العراقي والرطل الشامي والرطل المصري، هذه الأرطال كانت تختلف من بلد لبلد. نعم مفهوم المخالفة إذا كان حكم أغلبيا فلا عبرة به، فيكون هنا الحديث بأنه لا مفهوم له. هذا لو سلم لك أصحاب القول الأول بأن حكم الأغلبي هم يقولون حكما قطعيا، ومثلا أذكر لك تذكرت الآن دليلا من أدلة القائلين بالتحديد الذين يقولون بأنه إذا قل الماء عن كلتين وإن لم تظهر النجاسة فيه فإن الماء ينجس، يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا ولغ الكلب في ناء أحدكم فليه فليغسله سبعا أولهن التراب، والنجاسة غالبا لا تظهر في الماء، وبرغم ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة الماء، لأن في رواية أخرى فليرقه. جميل، قالوا بأن النجاسة لم تظهر في الماء، لكن يجاب على هذا فيقال ها يقال إيه؟ هذا أمر تعبدي أو هذه نجاسة خاصة بالكلب نبه عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلا تتعدى مورد النص، ولذلك الكلب إذا ولغ في الإناء بخلاف ما إذا لحس الحائط أكرمكم الله أو لحس الثوب، فإن العلماء يقولون لا يغسل الثوب سبع مرات ولهن بالتراب، وإنما يغسل حتى يذهب أثر النجاسة مرة أو مرتين أو ثلاث. إذن هذه مسألة خاصة بلعاب الكلب وخاصة بالآنية، ويستدلون أيضا إذا قام أحدكم من النوم فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث، فنقول نعم لكن لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة الماء الذي غمست فيه اليد. نعم كم الكلب إذا ولغ في 150 لتر مية ولا 155؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم في الإناء، لكن هب أن كلبا شرب من البحر، يا رايك ماذا نصنع؟ خلاص ولا نغسل البحر سبع مرات ولهن بالتراب، أو أنه شرب من برميل كبير يسع قلتين أو أكثر، فإنه أيضا إذا كان الماء كثيرا وليس إناء فإنه لا يغسل، وكذلك ما يتعذر غسله. كذلك نأخذ المسألة بعدها. قال رحمه الله: ذكر البئر تقع فيها النجاسة. اختلف أهل العلم في البئر تحل فيها النجاسة، فروينا عن علي أنه أمر بنزحها حتى يغلبهم، وروي ذلك عن ابن الزبير. قال: حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن عطاء بن السائب عن ميسرة أن عليا قال: في بئر ورعت فيها فأرة فماتت ينزح ماؤها. قال حدثنا محمد بن نصر قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا جرير عن عطاء بن السائب عن إسارة وأصحاب علي قالوا قال علي إذا وقعت الفأرة في البئر فماتت فانتزحوها حتى تغلبكم. قال حدثنا علي قال حدثنا أبو ما معنى فانتزحوها حتى تغلبكم؟ إذا وقعت فأرة في بئر يعني فأرة وقعت في بئر، تعرفين يعني البئر؟ عبر زمان كان البئر ينضح ماء، الناس تستقي منه الماء، هو يطلع ماء من تحت الأرض، كل ما أخذوا الماء يطلع. فوقعت فأرة في البئر ماتت فأنتنت فغيرت رائحة الماء. ما معنى فانزحوها حتى تغلبكم؟ يعني خذوا من الماء حتى تذهب الرائحة، حتى يغلبكم، حتى يغلبكم الماء الطهور فيغلب على الماء الايه النجس فتنتهي رائحته. نعم. قال حدثنا علي قال حدثنا ابو عبيد قال حدثنا هشيم قال اخبرنا منصور ابن زازان عن عطاء أن زنجيا مات في زمزم فأمر ابن الزبير أن ينزح منها حتى يغلبهم الماء. وقال الحسن في الإنسان يموت في البئر تنزح كلها. وذكر أبو عبيد أن هذا قول سفيان وعليه أهل الرأي من الكوفيين يرون نزحها وإن أخرج من ساعته. وفي قول ثان روين عن عطاء في الجرز قال ينزحون منها 20 دلوا وإن تفسخت نزحوا منها 40 دلوا. وفيه قول ثالث وهو أن يستقى منها 40 دلوا أو نحوه، هكذا قال النخعي في الفأرة تقع في البئر. وروينا عن الشافعي أن قال في الدجاجة تموت في البئر يستقى. وروينا عن الشعبي أنه قال في الدجاجة تموت في البئر يستقى 40 دلوا. وقد روينا عمن بعدهم في هذه المسألة أقوالا مختلفة. سئل الأوزاعي عن ماء معين وجد فيه ميتة لم يغير الماء قال ينزح منها دلاء ولا يوقت ما ينزح منه وإن غير ريح الماء أو طعمه. معين؟ سئل الأوزاعي وجد فيه ميتة لم يغير الماء قال ينزح منها دلاء ولا يوقت ما ينزح منه وإن غير ريح الماء أو طعمه فلا بد من نزحه حتى يصفو ولا يوقت أبو عمرو ما ينزح منه. وكذلك قال الليث ابن سعد فيها إذا غير ريح الماء أو طعمه. وقال الثوري في بغل رات في بئر قال ينزح في بغل راث في بئر قال ينزح منها دلاء حتى تصيب. قيل له فما صلوا قال أرجو أن يجزيهم. يعني بغل راث يعني تروث تغوط يعني بغل أنزل روثه أكرمكم الله في البئر. وأنتم تعلمون أن روث ما لا يؤكل لحمه إيه؟ ما لا يؤكل لحمه نجس. أحسنتم، بول وروث ما لا يؤكل لحمه نجس، أما روث ورول ما يؤكل لحمه فهو إيه؟ طاهر على الراجح من كلمة العلم. وإلا فبعض الناس بعض العلماء يرى أن كله نجس، على الراجح أنه طاهر. فسئل فما صلى؟ طيب توضأوا صلوا 4-5 سنوات. قال أرجو أن يجزئهم، يعني تجزئهم صلاتهم ولا يعيدون الصلاة. نعم. وقال النعمان في العصفور والفأرة تقع في البئر فتخرج حين ماتت قال يستقى منها 20 دلوا أو 30 دلوا. فإن كانت دجاجة أو سنورا فاستخرجت حين ماتت 40 دلوا أو 50 دلوا. وإن كانت شاة فانزحها حتى يغلبك الماء. وإن كان شيء من ذلك قد انتفخ أو تفسخ فانزحها. يقول فإن كانت دجاجة أو سنورا. ما هو السنور؟ السنور القطة الهرة. السنور هي القطة. نعم. وقال سفيان الثوري في الوزغ يقع في البئر قال يستقى منها دلاء. قال أبو بكر فأما في قول الشافعي ومن قال بالقلتين فالماء الساقط فيه الفأرة الميتة وغير ذلك من النجاسات في بئر كان ذلك أو غيره. إذا كان قلتين فليس ينجس ذلك الماء إلا بأن تغير النجاسة طعم الماء أو لونه أو ريحه. إلا أن أحمد كان يستثني البول والعذرة الرطبة. قيل لأحمد في الدابة تقع في البئر قال كل شيء لا يغير ريحه ولا طعمه فلا بأس به إلا البول والعذرة الرطبة. قال إسحاق كما قال والبول والعذرة لا ينجسان إلا ما كان من الماء أقل من قلتين. فأما مذهب من يرى أن قليل الماء وكثيره لا ينجس بحلول النجاسة فيه إلا أن يغير طعمه أو لونه أو ريحه فالبئر وغيرها في ذلك سواء. والذي نقول به في هذا الباب وفي غيره انتبه هذا اختيار ابن المنذر بعد ما ذكر الأقوال في المسألة في قول الاثنين بس وهذا اختيار. والذي نقول به في هذا الباب وفي غيره من أبواب الماء أن قليل الماء وكثيره لا ينجسه شيء وفي نهر كان أو غيره لأن سقطت فيه نجاسة إلا أن يغير للماء طعما أو لونا أو ريحا. وقد ذكرت الحجة فيه في باب ذكر الماء القليل يخالطه النجاسة. خلاصة المسألة ذكر البئر تقع فيه النجاسة كيف تطهر, يعني كيف تطهر البئر إذا وقعت فيه النجاسة. فيه قولان لأهل العلم. القول الأول ينزح منها 40 دلوا, والقول الثاني إذا لم تغير لونا أو ريحا أو طعما أخرجت والماء على طهوريته, وإذا غيرت أحد أوصافه ينزح منها حتى يذهب وصف النجاسة. وصفها يعني لونها أو رائحتها أو طعمها. الترجيح هو القول الأول ولا الثاني؟ الثاني. الترجيح هو القول الثاني, قول النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. فإذا نسح منها أقل من 40 دلوا وصارت طاهرة فلا داعي لأن نكمل بقية الدلاء. نعم العشاء. يعني إما يمزح بهدف أو بلا القائلين بقول أول قول أول من هي الثلاثين القائلين لا لم يذكر هنا ذكر هنا خلاص يعني مثلا ابن زبيج قول أول قائلين بذلك الذين عطاء وعبد الحبس وأهل الرحمة مذكور عندك ممكن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ في الأسئلة إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: شيخنا حفظكم الله ونفع الله بعلمكم، ألا يقال أن القولين في هذه المسألة في النجاسة إذا لم يتغير الماء فقط بالنجاسة، وإلا فإنهم اتفقوا وأجمعوا على أنه إن لم يتغير أحد أوصافه ينجس؟ لا يقال يتفق. لو قلنا اتفق العلماء احنا أخطأنا، لأن بعض العلماء كالإمام أحمد والإمام الشافعي في المشهور عنه أنهم يقولون بأن الماء إذا كان أقل من كلتين وقع في نجاسة إن لم تغيره فهو نجس، فلا يقال بأن هذا مجمع عليه. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما حكم وضع الطيب على مواضع السجود قبل تكفين الميت وبعد غسله؟ جاء هذا عن بعض العلماء لكنني لا أعلم أحدا قال به من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ما حكم إذا مس المغسل ذكر الميت، هل ينتقض وضوء الميت ووضوء المغسل؟ ينتقض وضوء المغسل فقط. سائل يقول: رجل قال لزوجتي لو طلبت مني شيء تكوني طالق، فما الحكم؟ لو قال لها لو طلبت مني شيئا تكون طالقا، خلاص لا تطلب منه شيئا، وهو يعطيها حقوقها من الطعام والشراب واللباس، وإذا وجدها تريد شيئا وتلمح به من بعيد يعطيها دون ما تطلب، لأن هذا طلاق معلق على شرط يقع بوقوع الشرط. سائل يقول: المسلم، وهذا سؤال من الغرفة، يقول: المسلم الجاهل بأسماء الله وصفاته، هل تصح عبادته؟ وهل هناك من الصحابة كذلك؟ يستحب للمسلم أن يتعلم الأسماء والصفات ليقوى بها إيمانه ويتقرب بها إلى ربه عز وجل، لكن لو أن إنسانا يجهل بعض أسماء الله وصفاته لا يقال بأنه كفر أو أن عبادته فاسدة، لا أعلم أحدا قال ذلك. سائل يقول: هل الغسل يغني عن الوضوء؟ نعم، إذا اغتسل الإنسان بالغسل الشرعي كأن توضأ ثم أكمل غسله ولم ينقض وضوءه بناقض أثناء الغسل كالبول أو الريح أو مس الذكر فهو على وضوئه، فعليه أن يصلي بهذا الغسل ما شاء. ودليل ذلك ما ثبت في الترمذي بسند حسن عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل. سائل يقول ما حكم النعل إذا أمسك به كلبا، هل يغسل بالماء تبعا وبالتراب واحدة؟ النعل أو أي شيء جاف يغسل حتى تزول النجاسة مرة أو مرتين أو أقل أو أكثر. سائل يقول هل حد الشرع نسبة للربح للتجار لا يزيدون عنها؟ لا أعلم دليلا يحدد الربح، فللإنسان أن يربح ما يشاء بشرط أن لا يكون هناك غبن ظاهر أو تلقي للركبان. سائل يقول ضرب ابن المنذر مثالا بالصلوات والصلاة الوسطى، لم نفهم هذا المثال. يريد أن يقول هذا من عطف العام على الخاص، كمن يقول أكلت الفاكهة والتفاح. عشان تفهمها جبالك بقى بالأكل فأنت تفهمها تمام، أكلت الفاكهة والتفاح، فالواو هنا عاطفة والتفاح من الفاكهة، هذا عطف خاص على العام تمام. كذلك لو جابوا لك مثلا خمس حمامات محمرات، عارف الحمام المحمر؟ أيوة. فأكلت أربعة ثم قالت لك أمك لا بد أن تأكل خامس فأكلته، فقلت أكلت أربع حمامات وحمامة، والواو هنا عاطفة، هذا من عطف الخاص على العام وهو كل حمام. هذا معنى المثال الذي ضربه ابن المنذر. نعم. سائل يقول رجل قال لزوجته عليه الطلاق لن أجامعك لمدة كذا ثم جامعها وكان يقصد طلاقا، فما الحكم؟ هل يقع طلاقا أم يمينا؟ لو قال إنسان عليه الطلاق لا أفعل كذا أو نحو ذلك فالمختار في فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه يسأل عن نيته، إن قال علي الطلاق يسأل عن نيته، كان يقصد طلاقا إن فعل هذا الفعل يقع طلاقا إن فعل، إن كان يقصد تهديدا أو حثا أو منعا يقع يمينا وكفارته كفارة يمين. هذا بخلاف ما لو قال إن فعلت كذا فأنت طالق أو إن فعلت كذا فامرأتي طالق، فهذا ليسأل عن نيته، هذا طلاق معلق على شرط يقع بقوع الشرط نوى الطلاق أو لم ينه. سائل يقول هل يجوز وضع المال الربا في بناء مسجد أو في أي عمل من المسجد؟ لا يجوز مثل هذا فيما أعلم، لأن المساجد ينبغي أن تؤسس على التقوى، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، إن هذا الحكم كان يعرفه المشركون حينما بنوا الكعبة لم يدخلوا فيها أموال الربا ولا البغاء حتى قصرت بهم النفقة فتركوا الحجرة بدون بناء. سائل يسأل عن العلة والحكمة في عدم البيع بعد الأذان الثاني من الجمعة. العلة واضحة جدا، لأن الإنسان لو تشاغل بالبيع والشراء بعد الأذان الثاني الذي صعد الخطيب على المنبر، وينبغي أن يكون قد قدم قبل أن يقدم الخطيب، فهذا البيع والشراء سيلهيه عن صلاة الجمعة وهي عليه واجبة. سائل يقول هناك أخ ملتزم يوقف النساء في الشارع للنصيحة في الحجاب أو غيره، هل يصح فعله أم لا؟ نعم يصح، لكن لا يقوم هو وإنما يأمر زوجته أن تفعل ذلك أو ابنته أو أخته أو أمه، والشارع يمر فيه مثلا 20 امرأة ويمر 40 رجل، فعليه أن يوقف الرجال وينصح حلق اللحية، ينصحه بحلق اللحية واللي بيدخن عن الدخان، أما إن هو يقف ليأمر النساء وينهاهن فإن هذا من مداخل الشيطان، والعلماء يقولون درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. سائل يقول: قلتم حفظكم الله بأن القلتين ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا، فهل يمكن تحديد الذراع بالمتر؟ الذراع 60 سم بالمتر. 60 سم. نعم. سائل يقول: ما مقدار زكاة المال علما بأن لي ديونا وعلي ديونا؟ زكاة المال بارك الله فيك تحسب مالك كله، إذا بلغ مثلا 20-30-40 ألف تخصم منه الديون التي عليك وقد حلت. أما لو عليك أقساط لم تحل بعد لا تحسب، تحسب الديون الحالة ثم الباقي تخرج على كل 1025. وهل نصاب الزكاة بالفضة أم بالذهب؟ على قولين لأهل العلم، وأنا في الحقيقة أميل إلى نصاب الفضة، وهو 5 أواق من الفضة، 600 جرام من الفضة، 600 جرام من الفضة، وجرام الفضة 5 جنيهات تقريبا في 600 ب3000 جنيه. فمن كانت معه 3000 جنيه ولم يحتج لها عاما كاملا فليخرج على كل 1025. سؤال من الغرفة يقول: امرأة طلقها زوجها 3 كتابة عند القاضي ولم يلفظ بها، هل يقع؟ نعم يقع، لأن القاضي يكتب الطلاق ويقول له وقع، فهو يوقع على هذا الطلاق مقرا به راضيا به، وما دام قد طلقها 3 فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره بنية دوام العشرة، فإن مات عنها الثاني أو طلقها جاز للأول أن يتزوج. سائل آخر من الغرفة يقول: هل النجاسة في لعاب الكلب فقط أم في جسمه أيضا؟ شعر الكلب طاهر على الراجح من كلام أهل العلم، لأنه ليس هناك دليل على نجاسته. سؤال آخر من الغرفة: رجل قال لزوجته أنت طالق أنت طالق أنت طالق، إن ذهبت إلى أهلك وذهبت هل هي طالق أم لا؟ هي طالق إن شاء الله. سائل يقول: ما معنى قول بعض الفقهاء وهذا خلاف سائغ وهذه مسألة شائكة؟ معنى قولهم هذا خلاف سائغ يعني خلاف هين، ويجوز أن تأخذ أحد القولين، لكن معنى قولهم هذه مسألة شائكة يعني مسألة لا يتكلم فيها إلا كبار أهل العلم، وأمثالي وأمثالك من الصغار يجب أن يتوقفوا فيه.